محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 272، وهنبدأ في القسم الثاني من أقسام الطلاق بعد ما تكلمنا عن القسم الأول، وهو الطلاق الصريح والكنائي. الصريح والكنائي هنبدأ بقى في التنجيز والتعليق، أو الطلاق المنجز والطلاق المعلق. الطلاق المنجز والطلاق المعلق، ده لقائنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني قبل ما أبدأ في درسنا الليلة اللي هو التنجيز والتعليق أو المنجز والمعلق، في مسألتين يعني شعرت كده ان هم ما خدوش حقهم في اللقاء اللي فات، هحاول يعني ألخص الكلام فيهم بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان يعني يبقى الكلام واضح أكتر زي منهجنا اللي احنا متعودين عليه. المسألة الأولانية اللي هو الطلاق بالكتابة، يعني لو واحد أرسل لزوجته رسالة مثلا، وليكن على التليفون برضك أو على الواتس أو على الآلات الحديثة اللي هي موجودة، أو أرسل رسالة في إيد واحد وبعتها لزوجته، كتب في الرسالة دي أنت طالق، يبقى إيه الطلاق بالكتابة؟ هل يقع أم لا يقع؟ أول حاجة لابد نفهم يا حضرات إن دي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يعني النبي ما اتكلمش فيها صلى الله عليه وسلم، ما فيش فيها نص. ولما يكون ما فيش نص ولا إجماع بيحصل اجتهاد من العلماء، فبتلاقي المذاهب تتولد من الاجتهاد، لابد نفهم النقطة دي. فالمسألة خلاصة المسألة الطلاق بالكتابة هل يقع أو لا يقع؟ في أربعة مذاهب. المذهب الأول باختصار أنا بلخص لحضراتكم رأي العلماء في الطلاق بالكتابة. أول مذهب بيقول أن الطلاق بالكتابة يقع مطلقا، يقع مطلقا يعني إيه؟ إلى واحد بعت رسالة لزوجته مكتوبة وكتب لها كده أنت طالق، المذهب الأولاني بيقول إن ده بيقع الطلاق على طول زيه زي الطلاق باللسان، زي ما يقول لها أنت طالق، لأن دي طريقة من الطرق. وزي ما قالوا والكناية يقع والكتابة يقع بها الطلاق ولو كان الكاتب قادرا على النطق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ فله أن يكتب إليها الطلاق. ده المذهب الأولاني إنه بيقع مطلقا. المذهب الثاني يا حضرات أنه لا يقع مطلقا، وده مذهب الظاهرية وابن حزم. يعني لو واحد كتب لامراته رسالة وكتب لها أنت طالق، عند الظاهرية لا يقع مطلقا. يبقى كده مذهبين، مذهب بيقول يقع ومذهب بيقول لا يقع. المذهب الثالث قال يقع ولكن بشرط، قيد، قال بشرط أن يكون غائبا أو عاجزا. يعني إيه؟ يعني عند الضرورة، يعني غائبا لأنه هو مثلا مسافر برا في دولة بعيدة ومش قادر، قدامه مفيش وسيلة يقول لها أنت طالق باللسان، فكتب لها رسالة وكتب لها الرسالة دي في الرسالة أنت طالق لأنه غائب، أو كان عاجز لا يستطيع أن يقول بلسانه، مريض ولا يستطيع النطق، يبقى في الحالة دي ده المذهب الثالث قال يجوز أن يطلق بالكتابة إذا كان غائبا يعني مسافرا مش موجود، او عاجزا. يبقى جعلوا الامر ده لايه؟ للضروره. يبقى اذا عندهم عند المذهب التالي ده هو، لو انه هو كان حاضر وطلق وهو حاضر بالكتابه عندهم لا يقع الطلاق. المذهب الرابع، وده مذهب وهو قول لابي حنيفه ومالك ومنصوص الشافعي كما في المغني لابن قدامه، ان الطلاق بالكتابه يقع بالنيه. بالنيه يعني ايه؟ يعني عملوه زي الطلاق الكنائي. قال لك لان في احتمالات، الكتابه ممكن وهو بيكتب رساله مثلا انت طالق لزوجته، ممكن يكون ما يكونش قصده ان هو يطلقها، وانما قصده ان هو يجرب مثلا الكتابه، بيجرب الكتابه بيجرب القلم، ففي احتمالات ان هو يكون يقصد الطلاق واحتمالات ان هو لا يقصد الطلاق. وما دام في احتمالات قال لك يعامل معامله الطلاق الكنائي، والطلاق الكنائي لا يقع الا بالنيه، يبقى في الحاله دي يحتاج الى نيه. وبصراحه المساله ما هيش مساله نصيه، وانما هي مساله اجتهاديه. انا ارى والله اعلى واعلم ان مذهب ان مذهب ابي حنيفه ومالك ومنصوص الشافعي ان الطلاق بالكتابه يقع بالنيه هو الاقوى، والله اعلى واعلم. ليه بقى؟ الاحتمال ان هو ممكن يكون بيكتب الرساله ديت وما كانش عاوز يبعتها، وكان لا يقصد الطلاق انما بيكتب وخلاص، او بيجرب خطه او بيجرب القلم او بيجرب الورقه، ففي احتمالات. فهو ان قال انا كنت لا اقصد من هذه الكتابه الطلاق، يبقى هو اذن هو امير نفسه، يبقى اذا لا يقع الطلاق. اما ان قال انا كتبتها، كتبت الرساله دي وانا اقصد الطلاق، يقع الطلاق. وكذلك يعني يقترب من هذا المذهب في القوه المذهب الثالث برضك، اللي هو اذا يقع اذا كان غائبا او عاجزا، والله اعلى واعلم. المساله الثانيه برضك اللي احنا قلناها في اللقاء الماضي وكانت عايزه التوضيح اكتر، اللي هي مساله الاشهاد على الطلاق، برضك نلخص الكلام فيها باختصار. هل الاشهاد يا حضرات، الاشهاد على الطلاق ده هل هو شرط صحه ولا واجب ولا مندوب؟ عندنا ثلاث مذاهب للعلماء، عندنا ثلاث مذاهب. مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين، على أن الإشهاد على الطلاق مندوب ومستحب فقط. قال لا، إما نعمل في قول الله سبحانه وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وده أمر هو الأمر للوجوب عند الأصوليين ما لم تأتي قرينة. قال لك ما هو في القرينة، القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب موجودة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه طلق ولم يشهد، وثبت أن كثيرا من الصحابة طلقوا ولم يشهدوا ولم يأمرهم النبي بالإشهاد. فدل ذلك على أن الآية، الأمر في الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم، للاستحباب والندب وليس للوجوب. يبقى الجماهير قالوا هو مندوب، الإشهاد على الطلاق مندوب مستحب، يعني اللي يطلق وما يشهدش طلاقه صحيح وواقع وليس بآثم. المذهب الثاني مذهب بعض العلماء من السلف زي الإمام عطاء وابن سيرين وابن جريج، كما نقل ابن كثير في تفسيره وكما نقل السيوطي في الدر المنثور، والكلام ده اللي نقله الشيخ سيد سابق، وكذلك في سنن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه من الصحابة بإسناد صحيح في سنن أبي داود، قالوا يعني بيّنوا أن الإشهاد لازم، ونقدر ننسب لهم مذهب إيه بقى؟ مش للندب والاستحباب، لا ده المذهب الثاني، مذهب الوجوب. يبقى المذهب الأولاني مذهب الجماهير أن الإشهاد على الطلاق مندوب. المذهب الثاني مذهب بعض السلف أنه واجب. واجب يعني إيه يا حضرات؟ يعني يأثم تاركه لكن الطلاق صحيح، يعني هو يأثم إنه ما أشهدش على الطلاق لكن طلاقه صحيح وواقع منه. وده لا يفهم من كلامهم، لا يفهم من كلام أبدا الإمام عطاء وابن سيرين وابن جريج وسيدنا عمران، لا يفهم من كلامهم أبدا الشرطية، وإنما يفهم إنهم بيوجبوا الإشهاد على الطلاق، فإن أشهد فقد أصاب، وإن لم يشهد فيأثم على عدم الإشهاد لكن طلاقه واقع وصحيح. المذهب الثالث بقى وهو مذهب الشيعة الإمامية، وده اللي ذكره الشيخ السابق، الشيعة الإمامية بيقولوا إن الإشهاد على الطلاق شرط صحة، شرط. والشرط يعني إيه؟ يعني لو قال لزوجته أنت طالق وما شهدش شهود على الطلاق فطلاقه لا يقع، ده معنى الشرط، شرط صح، يعني الطلاق لا يكون صحيحا ولا واقعا إلا بالإشهاد. يبقى عندنا ثلاث مذاهب، مذهب بيقول إنه هو مندوب، ومذهب بيقول إنه واجب ده لبعض السلف، ومذهب بيقول إنه مندوب وده الجماهير العلماء سلفا وخلفا، ومذهب بيقول إنه شرط صحة وده مذهب الشيعة الإمامية. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة مذهب الجماهير لقوة أدلتهم. أما والمذهب الوجوب ممكن يحتمل، مذهب الوجوب يحتمل، لكن مذهب الشرطية ليس هناك دليل من كتاب ولا سنة ولا حتى من قول أئمة السنة، أئمة السلف اللي هم مش من الشيعة يعني إنما هم من السنة، لأن الشيعة الإمامية لا تطعن في الإجماع ولا يعتد بمذهبهم عندنا لأنهم أهل كذب وأهل ضلال وأهل بدع، وهم يخالفون في أصول الدين، يعني هم بيتهموا القرآن أنه محرف وبيسبوا الصحابة وبيكفروا الصحابة والكلام ده كله، فإحنا ما بنلتفتش إلى قولهم. إحنا عندنا قولين معتمدين، قول الجمهور وقول بعض السلف، الوجوب أو الندب والاستحباب، والراجح هو الندب والاستحباب. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان لابد إن إحنا نرجع تاني للمسألتين دول، مع إننا قلناهم في الدرس اللي فات، حبيت بس ألخصهم تاني لأن أنا حسيت إن الكلام ما كانش واخد حقه أو ما كانش واضح. درسينا بقى للذي حضرات اللي هو برقم 272 في التنجيز والتعليق، بعد ما اتكلمنا عن القسم الأول من أقسام الطلاق وهو إيه؟ الصريح والكنائي، وفصلنا القول فيه. هنبدأ بقى في التنجيز والتعليق، عاوزين نعرف يعني إيه التنجيز والتعليق. قال لك خلي بالك معايا، قال صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة وإما أن تكون معلقة وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل. تعالوا بقى نشوف يعني إيه التنجيز أو الطلاق الناجز أو المنجز، وإيه هو الطلاق المعلق وحكمه وأقوال أهل العلم فيه. فالمنجزة إيه هو الطلاق المنجز؟ منجز ومعلق اللي فات في الدرس اللي فات اتكلمنا عن ايه؟ الصريح والكنائي. هنتكلم عن المنجز والمعلق. ايه هي الصيغة المنجزة او الطلاق المنجز؟ قال لك فالمنجزة هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة الى زمن مستقبل، بل قصد بها من اصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له. منجز يعني إيه؟ يعني في الحال. فالشيء الناجز هو الذي يقع في الحال، يعني في وقتها، زي ما تقول ايه بيع ناجز، يعني ايه بثمن عاجل ليس آجلا، يعني ما هواش مؤخر ولا في الزمن المستقبل ولا معلق على شيء، ده هو دلوقتي ناجز يعني دلوقتي، يعني كما تقول لبعض الناس أنجز يعني إيه خلص دلوقتي. فيقول الزوج لزوجته أنت طالق، ما قالهاش أنت طالق إن فعلت كذا ما علقوش، ما قالهاش أنت طالق في أول الشهر أو في آخر الشهر، ما أضافوش لصيغة المستقبل، ده هو بيوقع دلوقتي، قصد الطلاق يقع دلوقتي، فبيسموه طلاق ناجز منجز يعني فوري حالا يقع دلوقتي. فالطلاق ده هو الصيغة الناجزة لما الزوج يقول لزوجته أنت طالق ومعلقوش على شرط ولا أضافه للزمن المستقبل بكرة ولا بعده ولا بعد سنة ولا بعد سنتين ولا إن عملت كذا تبقى طالق، هذا الطلاق يقع في الحال في ساعته في وقته، بمجرد ما يقول لها أنت طالق هذا يقع، لأن ده طلاق صريح منجز. بس بيقول لك بشرط إيه؟ قال لك بشرط أنه يقع في الحال متى صدر من أهله، يعني إذا كان الزوج أهلا للطلاق يعني بالغا أو مميزا وعاقلا ليس مجنونا ولا سكران ولا الكلام ده كله، ما دام أهلا للطلاق. وصادف محلا له، المحل اللي هو الزوجة، يعني اللي هو قال للزوجته أنت طالق بس ما كانتش مثلا إيه مطلقة طلاق بائن بينونة كبرى، أو قال لواحدة أجنبية، أو كانت مطلقة قبل الدخول، لأن احنا اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده. فإذا كان هو أهل للطلاق وكانت زوجته زوجة له ومحلا للطلاق يقع الطلاق في الحال. خلي بالكم يا حضرات من الكلام ده، لأن الكلام ده خطير ومهم جدا. دي الصيغة المنجزة اللي هي ما علقهاش على زمن مستقبل ولا على شرط. وأما المعلقة عكس المنجزة، المنجز يعني دلوقتي في الحال فوري ناجز. طب المعلق ده بقى لا، ده علق الطلاق على شيء، فهي ما جعل الزوج فيها حصول الطلاق معلقا على شرط، وما ما كانش يقصد ان هو يوقعه دلوقتي او يطلقها دلوقتي، وانما علق الطلاق على شرط. ولذلك بيقولوا عليه ايه معلق، زي الشيء اللي متعلق في على شيء، فاذا وقع المعلق عليه يقع المعلق يقع الطلاق، وإذا لم يقع لم يقع. يعني قال لها مثلا إيه إن خرجت من الدار أهو بيشترطه فأنت طالق، فهو كده علق الطلاق على خروجها من الدار، فإن خرجت فهي طالق وإن لم تخرج فليست بطالق. ده مش ناجز لأنه علقه على شرط، كان يقول الزوج لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، إن رحت المكان الفلاني تبقى طالق، إن رحت عندك وتبقى طالق، إن خرجت من الدار تبقى طالق، إن كلمت فلانة تبقى طالق. فهو علق الطلاق، يبقى ده مش ناجز ليس بمنجز، وإنما هو معلق. مدام معلق يبقى لا يقع إلا بوقوع المعلق عليه. ويشترط في صحة التعليق ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط. العلماء قالوا حضرات في الطلاق المعلق أنه لا يقع إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد، معدوم يعني إيه؟ يعني على شيء غير موجود لم يقع، ما هو معلق، يبقى لابد يتعلق على شيء مش موجود وممكن يوجد بعد كده. يعني إيه؟ قال لها مثلا إيه؟ إن رحت عندكم تبقى طالق. يبقى هو كده عمل إيه؟ علق الطلاق على شيء مش موجود، إن هي لسه ما رحتش، فبقول لها إن رحت، إن كلمت فلانة هي لسه ما كلمتهاش، إن عملت كذا وكذا تبقى طالق، هي لسه ما عملتش. يبقى بقول لك أن يكون على أمر معدوم، يعني لسه ما توجدش. ويمكن أن يوجد، يمكن أن يوجد، يعني ما علقوش على شيء مستحيل، لأن ما علق على المستحيل فهو مستحيل ويبقى لغو وعبث. قال لك فإن كان على أمر موجود فعلا حين صدور الصيغة، مثل أن يقول إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار قد طلع فعلا، كان ذلك تنجيزا. يعني إيه؟ يعني يبقى هو علقه على شيء مش موجود وممكن يتوجد، لكن لو علقه على شيء موجود يعني بقول لها إيه؟ إن طلع النهار فأنت طالق، وجينا احنا نبص لقينا اصلا النهار طالع، او هو عارف ان النهار طالع وهي عارفه ان النهار طالع، يبقى هو وان كان خد صوره التعليق ان طلع النهار فانت طالق، بس ده النهار طالع، اذا فهي طالق، يبقى ده ناجز وليس معلقا وان اخذ صوره التعليق. والواقع قال لك وان جاء في صوره التعليق، يبقى ايه؟ كان ذلك تنجيزا وان جاء في صوره التعليق. فإن كان تعليقا على أمر مستحيل كان لغوا. طب افرض هو علق الطلاق على حاجة مستحيلة، حاجة مستحيلة مثلا كان يقول إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق، إن دخل الجمل في سم الخياط، يعني إن الجمل عد من خرم الإبرة يبقى أنت طالق. طبعا هو عمر الجمل ما هي عد من خرم الإبرة، ده أمر مستحيل، يبقى علق الطلاق على أمر مستحيل، إذن فالطلاق لا يقع. إن أمسكت الشمس فأنت طالق، وهي مستحيل أن تمسك الشمس، يبقى إذن بيقولوا عليه ده إيه؟ هذا لغو عبث، يعني لأنه علق على المستحيل فلا يقع. ده الشرط الأولاني لوقوع الطلاق المعلق، أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد، يمكن أن يوجد عشان يخرج منه إيه؟ اللي هو لما يعلق الطلاق على أمر مستحيل، لأن احنا قلنا لو علقوا على مستحيل لا يقع. شرط الثاني أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته، الزوجة تكون محل للطلاق، يعني زوجة أو في طلاق رجعي وفي العدة، أما إذا بانت منه فعند ذلك لا تكون الزوجة محلا للطلاق. أو يقول الواحدة أجنبية ما ياش مراته مثلا أنت طالق، فإزاي هي هتبقى طالق وهي مش مراته أو مطلقة منه طلاق بائن بيننا كبرى، خلاص يبقى لا يقع الطلاق. يبقى الشرط الثاني أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته. الشرط الثالث أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه، يعني برضك تكون زوجة له ومحل للزوجية وللطلاق لما يحصل المعلق عليه. يعني قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو رحت عندك فأنت طالق، أو إن كلمت فلانة فأنت طالق، لكن هي ماتت قبل أن تخرج يبقى هي ليست محلا للطلاق، أو طلقت قبل أن تذهب ثلاثا قبل ما توقع اليمين المعلق دي فهي طلقها ثلاثا، أو خلعت نفسها منه، يبقى خلاص ما عادتش محل، ما عادتش محل للطلاق، أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه. تعالوا بقى الكلام المهم بعد ما فهمنا معنى التنجيز والتعليق، وفهمنا ان الطلاق الناجز هو اللي في الحال ما تعلقش على شيء ولا هو مضاف للمستقبل. أما المعلق فهو ما علق على شيء ممكن، يمكن وقوعه وما هوش موجود. والتعليق قسمان، خلي بالك معاي، التعليق قسمان، الطلاق المعلق قسمين. احنا قلنا قسم اللي احنا فيه منجز ومعلق، خلاص خلصنا من المنجز. المعلق بقى بينقسم لقسمين. القسم الاول بيسموه التعليق القسمي، والقسم الثاني التعليق الشرطي. المعلق قسمان. القسم الاول التعليق القسمي. ايه التعليق القسمي؟ يعني طلاق معلق فيه روح القسم، معنى القسم، يعني كأنه بيحلف. هو طلق بصيغة الطلاق المعلق وكأنه يحلف عليها. مضمون الحلف ومضمون القسم ايه؟ مضمون القسم الواحد لما بيجي يحلف على حد بيبقى هدفه ايه؟ اما انه يحلف عليه لا يعمل فهو الحظ والتشجيع، واما ما المنع، او بيحلف عليه عشان ما يعملش. فكذلك التعليق القسمي، خد صورة القسم وان كان ظاهره الطلاق، لان هو هدفه اما ان هو يخليها تعمل حاجة او يمنعها من فعل حاجة. نشوف مثلا، فالتعليق القسمي يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القسمي، مثل أن يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، مريدا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت لإيقاع الطلاق. يعني دلوقتي معنى ايه يعني التعليق القسمي؟ هو طلاق معلق ظاهره الطلاق، لكن هو مضمون كلامه كأنه يحلف. زي ما يكون واحد بيحلف على واحد بيبقى هدفه من الحلفان ده حاجة من اتنين، اما انه هو يخليه يعمل حاجة، وإما إنه هو يمنعه من فعل الشيء، يخليه يعمل الشيء أو يمنعه من فعل الشيء. فدلوقتي اللي بيقول لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق. يبقى هو دلوقتي عاوز يعمل إيه؟ عاوز يخليها ما تخرجش، او يقول لها مثلا ان لم تفعلي كذا فانت طالق، فهو عاوز يخليها تعمل. فقالوا ده طلاق معلق تعليق قسمي، كأنه يقسم، كأنه يحلف بالله عليها. فهو وان كان طلاقا ظاهرا معلقا الا انه هو ايه؟ بيحمل معنى القسم. طيب القسم الثاني وهو التعليق الشرطي. التعليق الشرطي بينطق بكلمة الطلاق المعلق ولكن مفيش فيه مضمون القسم، فهو لا عاوز يخليها تعمل شيء ولا تترك شيء، وإنما هو بيشترط عليه، ولذلك قالوا التعليق الشرطي، وإنما هو بيشترط، بخلاف التاني كان طلاق واخد صورة الطلاق ومضمونه القسم. قال لك ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط ويسمى التعليق الشرطي، مثل أن يقول لزوجته إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق. أشوف الشرط هو إن أبرأتني من مؤخر الصداق فأنت طالق، يعني إن اتنزلت عن مهرك فأنت طالق. فهنا ما كانش هدفه بقى إيه يحلف عشان نقول تعليق قسمي، ما كانش هدفه إنه يخليها تعمل حاجة أو يمنعها من فعل شيء، وإنما هو كان بيشترط، ولذلك سموه إيه تعليق قسمي. إنما النوع الأولاني اللي هو إن خرجت من الدار فأنت طالق فكان عاوز يمنع من الخروج، إن كلمت فلانة فأنت طالق كان عاوز يمنع من الكلام مع فلانة، إن ما عملتيش كذا تبقى طالق، كان هدفه إنه يخليها تعمل الشيء. فهو قال لك هو طلاق ظاهرا لكن فيه مضمون ومعنى وهدف وغاية القسم، ولذلك سموه إيه تعليق قسمي. إنما ده تعليق شرطي لأنه بيشترط إن اتنزلت عن مهرك أو عن جهازك فأنت طالق، فقال لك ده إيه شرطي. طيب عاوزين نفهم بقى كلام العلماء، لأن دي مسألة كبيرة جدا يا حضرات، مسألة الطلاق المعلق بنوعيه الشرطي والقسمي، مسألة كبيرة جدا جدا. أنا أقدر أقول إن 95% من حوادث الطلاق اللي بتقع دلوقتي بتقع بالصورة دي، وخاصة التعليق القسمي. أغلب الرجالة بيبقوا زهقانين ومش قادر على مراته، فعاوز يخليها ما تروحش عندهم، فيقول لها إن روحت عندك وتبقى طالق. عاوز يخليها ما تكلمش فلانة، إن كلمت فلانة تبقى طالق. عاوز يخليها تعمل كذا، إن ما عملتيش كذا تبقى طالق. ف90% من الطلاق بياخد صورة التعليق القسمي. فإحنا عاوزين نعرف كلام العلماء ونشوف مذاهب العلماء، لأن حصل فيه لبس في هذا الزمان، وحتى اللي عاد بيتكلم في الطلاق أو بيقول الطلاق بجهله عاد بيفتي نفسه. فنشوف مذاهب العلماء أولا. أولا المذهب الأول قال وهذا التعليق بنوعيه، اللي هو المعلق تعليق قسمي والمعلق تعليق شرطي، بنوعيه واقع عند جمهور العلماء، ومن جمهور العلماء الأئمة الأربعة، يعني ده مذهب الأئمة الأربعة وتلاميذهم سلفا وخلفا إلى يومنا هذا، مذهب جماهير العلماء. ده مش كده وبس، ده نقل الإمام تقي الدين السبكي الإجماع على وقوعه، وإن كان طبعا ما فيش إجماع لكن فيه شبه إجماع، كلام جماهير العلماء وعامة أهل العلم، حتى نقل تقي الدين السبكي الإجماع على وقوع الطلاق المعلق. يعني جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا ومنهم الأئمة الأربعة على إن اللي يقول لمراته أن إن خرجت فأنت طالق، إن عملت كذا فأنت طالق، يقع الطلاق، يقع الطلاق. ده مذهب الجماهير. خالف مين بقى؟ ويرى ابن حزم المذهب الثاني أنه غير واقع بنوعي. ابن حزم الظاهري هو اللي خالف، وبعض العلماء بيقول إن هو اتبع كلام الشيعة الجعفرية في ذلك، وقال إن الطلاق بنوعي، الطلاق المعلق بنوعيه القسم والشرطي لا يقع، وحجته طبعا معروفة، وانتوا عارفين إن ابن حزم رحمة الله عليه مع إنه إمام كبير إلا أنه طبعا خالف الجماهير في مسائل كثيرة جدا جدا بغير حجة وبرهان، لأن مذهب الظاهري إنه بيعتمد على ظواهر النصوص فقط، فهو عاوز كلمة معلق تيجي في القرآن والسنة، فقال لك إن الطلاق المعلق بنوعي شرطي وقسمي لا يقع. في مذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم توسط بين القولين، وفصل ابن تيمية وابن القيم فقال إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقال في الطلاق الشرطي أنه واقع عند حصول المعلق عليه. ابن تيمية وابن القيم أوقعوا نوع من نوعي الطلاق المعلق ولم يوقع نوعا أو النوع الثاني من الطلاق المعلق. يعني ابن تيمية وابن القيم قالوا، أو نقول ابن تيمية وابن القيم تابع شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله، قال إن الطلاق المعلق تعليق قسمي اللي فيه روح القسم اللي الهدف منه إيه؟ افعل ولا تفعل، الحظ أو المنع، إنه يدفع عنها تعمل شيء إن ما عملتيش كذا تبقى طالق، أو يمنع من فعل شيء إن عملت كذا تبقى طالق، إن عملت كذا تبقى طالق أو إن ما عملتيش كذا تبقى طالق. فابن تيمية عليه رحمة الله قال إن الطلاق المعلق تعليق قسمي بهذه الصيغة لا يقع إلا بالنية. يعني إيه يحتاج إلى نية؟ يحتاج إلى نية. طب وإحنا قلنا قبل كده يا حضرات إيه هو الطلاق الذي يحتاج إلى نية؟ الطلاق الكنائي، لأن إحنا قلنا في القسم اللي قبل كده الطلاق الصريح والكنائي. فالصريح بالإجماع يقع ولا يحتاج إلى نية، أما الطلاق الذي يحتاج إلى نية فهو الطلاق الكنائي اللي هو بيحتمل عدة احتمالات، زي أنت محرمة علي، أو الحقي بأهلك، إن قصد الطلاق يقع طلاق وإن لم يقصد الطلاق لا يقع طلاق. فابن تيمية عليه رحمة الله جه على التعليق القسمي وقال ده يحتاج إلى نية. ليه؟ قال لك لأنه هو ما كانش هدفه الطلاق، وإنما كان نيته إن هو يحضها على فعل شيء أو يمنعها من فعل شيء، ففيه روح القسم، ففيه روح القسم. فإن قصد القسم، إن قصد اليمين، نسأله عن نيته بقى. أنت ده كلام ابن تيمية، أنت لما قلت لها إن خرجت من الظرف أنت طالق، كان هدفك إن هي لو خرجت تبقى طالق، ولا انت كان هدفك انك تمنعها من الخروج وتخوفي؟ فانها قال ده كان هدفي، والله انا ما كنت اقصد طلاق خالص، وكان هدفي ان هي بس امنعها من الخروج او انها تكلم فلانة او انها تروح المكان الفلاني، وانا ما كانش هدف الطلاق مطلقا. فابن تيمية بيقول ان كان ان هو قال ان انا ما كانش هدف الطلاق مطلقا يبقى لا يقع الطلاق، وإنما هو يمين فيه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. أما إن كان يقصد الطلاق، يعني قال أنا لا ده أنا كان قصدي إن خرجت من الدار تبقى طالق وإن خرجت تبقى طالق، يبقى تقع طلقة. يبقى ابن تيمية عليه رحمة الله أدخل النية في الطلاق المعلق تعليق قسمي، أما في الشرطي فوافق الجمهور وقال هو يقع بوقوع الشرط. يعني إن قال لها إن اتنزلتي عن مهرك فأنت طالق، اتنزلت عن المهر وكتبت له تنازل، يبقى يقع الطلاق. وما أدخلش ابن تيمية النية في المعلق تعليق شرطي. يبقى احنا عندنا كم مذهب كده؟ 3 مذاهب. مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا والأئمة الأربعة على أن الطلاق المعلق بنوعيه شرطي أو قسمي، قصد الطلاق أو لم يقصد الطلاق، يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وما حتى لو إنه مش في نيته طلاق، ولو هدفه إنه يخوفه خالص لو أقسم على كده. ابن حزم قال لا ضيقع ولا ضيقع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال إن الشرطي يقع ولا يحتاج إلى نية، أما القسمي فإنه إن قال أنا أقصد الطلاق يقع الطلاق، وإن قال أنا ما كنتش أقصد الطلاق وإنما أقصد التهديد يبقى لا يقع الطلاق. طيب المذهب الراجح في المسألة يا حضرات، المذهب الراجح في المسألة، لأن للأسف الشديد إحنا يعني دلوقتي بقى الراجح هو المرجوح. 99% من علماء المسلمين في هذا الزمان وخاصة في مصر والمشايخ يفتون بقول ابن تيمية رحمة الله عليه، هو طبعا عالم كبير ومجتهد وحبر ومجتهد مطلق لا نستطيع أن نتكلم في أمره، لكن المذهب الراجع عاوزين نعرف المذهب الراجع، لأن الناس فكرت إن هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح. لا يا حضرات، أنا عايزك ترجع لكتاب المغني لابن قدامة والمجموع للنووي، وترجع لكتب آل العلم، وكتاب الطلاق للحفناوي ضروري ضروري لكل طالب علم، أنا بقول ضروري لكل طالب علم يرجع لكتاب الطلاق للدكتور الحفناوي صفحة 61 عشان يشوف أدلة المذاهب، هيجد نقطة مهمة جدا وهنبقى نكمل الكلام في اللقاء القادم، لأن المسألة برضك لسه كبيرة عشان نوضح أكتر، لكن لما تقرأ أدلة الجمهور هتعرف أن مذهب الجمهور هو الحق وأنه هو الراجح بلا منازع، لأن احنا هنسأل سؤال بيعتمد على الدرس اللي فات يا حضرات. هنسأل سؤال، احنا لما قسمنا الطلاق قبل كده في الدرس اللي فات قلنا بينقسم لإيه؟ صريح وكنائي. قلنا الصريح بالإجماع لا يحتاج لنية. طب إيه اللي يحتاج لنية؟ الطلاق الكنائي. ليه بيحتاج لنية؟ يعني إن كان ينوي الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي الطلاق فليس بطلاق، وبنسأله وبنصدقه. ليه؟ لأنه هو كلام يحتمل، أنت محرمة علي، الحق بأهلك، ما هوش واضح. إنما كلمة أنت طالق صريح، فالعلماء قالوا بالإجماع لا يحتاج لنية. طب ما هنا خلي بالكم معايا، ما هو الصريح القسمين اللي معانا دول المنجز والمعلق بيلحقوا بالقسمين اللي فاتوا. يعني ايه؟ يعني الصريح ينقسم الى منجز ومعلق. منجز صريح منجز، انت طالق، صريح معلق، ان خرجت فانت طالق. طب ان خرجت فانت طالق، نسأل سؤال بقى، هو صريح ولا كنائي؟ إن خرجت فأنت طالق، أهو معلق، أهو تعليق قسمي. أنا بسأل سؤال، إن خرجت فأنت طالق، هل كلمة أنت طالق دي يحتمل احتمالين؟ زي الحق بأهلك، وزي أنت محرمة عليه، وزي أنت بائن؟ لا، ما يحتملش احتمالين، يبقى هو طلاق صريح معلق. طلاق صريح معلق يعني هو صريح وخد صورة التعليق. ايه اللي يمنع من وقوعه؟ ايه اللي دخل فيه النية؟ ليه الشيخ الاسلام عليه رحمة الله دخل فيه النية؟ كون ان هو بقى اللي قال ان خرجت فانت طالق، دي كان يقصد الطلاق او لا يقصد الطلاق؟ ما احنا هنجاوب بنقول ان هو طلاق صريح وبالاجماع لا يحتاج الى نية. ليه دخلنا فيه النية؟ عشان هو فيه معنى القسم، عشان هو قسمي، فيه مضمون القسم. لا، ده كلام مخالف للإجماع الذي استقر عند العلماء أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. فالطلاق المعلق، إذا كان الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، فالطلاق المعلق اللي هو صريح إن خرجت فأنت طالق، إيه اللي دخل في النية؟ ما هو صريحه، يبقى ايه؟ صريح معلق. يبقى فيه صريح منجز وصريح معلق، وفيه كنائي منجز، منجز يعني في الحال، زي اللي قال لمراته الحقي بأهلك وكان هدف الطلاق، انت محرمة علي وكان نية الطلاق. وفيه كنائي معلق يعني إن خرجت من الدار فالحقي بأهلك ويقصد الطلاق، إن خرجت من الدار فأنت محرمة علي ويقصد الطلاق. يبقى فيه صريح منجز وصريح معلق، وكنائي منجز وكنائي معلق. خلاصة الكلام عشان ما توهكوش معاي، لما يقول لمراته إن خرجتي أو إن عملتي أو إن كلمتي فأنت طالق، ده اسمه إيه؟ صريح لكنه معلق. تم، احنا نقلنا الإجماع قبل كده بالإجماع إن الصريح لا يحتاج إلى نية. ايه يعني انه خد صورة التعليق؟ ليه ندخل في النية عشان خد صورة التعليق؟ ولذلك كلام الامام الشافعي وكلام الامام احمد وكلام الامام ابو حنيفة وكلام الامام مالك وكلام جماهير علماء المسلمين 99.9 من علماء المسلمين سلفا وخلفا، ان وجد منازع يعني، ان وجد منازع، لان احنا بنقول ان تقي الدين السبكي نقل الاجماع لوقوعه، يبقى بيقولوا ان هو يقع طلاق ولا يحتاج إلى نية. إذن يا حضرات، الطلاق المعلق على الراجح من أقوال أهل العلم يقع ولا يحتاج إلى نية، وإني شيخ الإسلام والله أعلم وأعلم لم يصب في مخالفته في هذه المسألة إن هو دخل النية في الطلاق المعلق تعليق قسمي، وقال إنه هو ما المعلق تعليق قسمي لا يقع إذا كان لا يقصد الطلاق. وإحنا شيخ الإسلام ده يعني حبر كبير وإمام عظيم، ولكن إحنا ما بنتعصبش لحد، وإنما ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب لأقوال الرجال. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم، لأن دي مسألة كبيرة وطويلة، هنبدأ برضك نكمل كلام شيخ الإسلام ونجيب أدلة الجمهور ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.